قال ده امرأة عاقر وأنا بلغت من الكبر عتي. قال له ما تسمع بقى، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انت ايه ايوه انت. فاذا الرسول كان قلبه مع مين؟ قلبه مع الجماعة بتوعهم لانهم اقرب ايه اليه، ولان الذي له صلة بالسماء برضو يحن الى اخبار السماء. يمكن بقى لانه له صلة بالسماء يقعد يسمع له طب ايه الاسلام ده، طب ايه مش عارف ايه، طب ايه ممكن. انما البعيد دكه. إذن ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الروم بعدين حتنتصر. ومن العجيب أن الآية تصدق في الروم وفارس وتصدق في محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ويجي المسألة في يوم في بدر، يجي الميعاد في بدر. ولذلك يقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. معنى قاتل يبقى الكلام هنا لمين بقى؟ تحديد موقف الإيمان من مين؟ من أهل الكتاب. دك تحديد موقف الإيمان من الكافر. يبقى نجي من المعسكر الثاني نقول إيه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. الله لا يؤمن، ده هم أهل الكتاب لا يؤمنون بالله، أي الإيمان الذي يعطي الله جلال الصفات وكماله. صحيح إله، بس بعضهم قال برضو رب الإله ده له ابن اسمه عزير، ودول قال له ابن اسمه إيه؟ يبقى ما أمنوش بالله الإيمان اللي إيه؟ آمنوا بالله وجودا ولكنهم لم يؤمنوا بسبحانية الله تسبيحا، بتنزيه ذاته عن الأشياء اللي إيه؟ وباليوم الآخر. برضه هم يؤمنوا بإن في يوم آخر، إنما مش كما يريد الله أن يكون اليوم الآخر. ليه؟ لأنهم يقولوا ده يبقى النعيم كده بالروح، يبقى النعيم بالإيه؟ مش نعيم إيه؟ مش نعيم مادي. تقوم تقول له تيجي ترد عليه بقى أنت، ما هي في أشياء يجي فيها سفسطة، يقول لك لا ده النعيم مش مادي. امال يا سيدي النعيم ايه؟ النعيم روحي. طب ربنا لما حدثنا عن هذا النعيم مش نكون عارفين النعيم الروحي هو ايه؟ طب قول لنا صوره من النعيم الروحي كده، ايه هي النعيم الروحي عشان تبقى هات لنا كده صوره من النعيم الروحي. النعيم الروحي ان الواحد يقعد يفتكر انه يبقى في مش عارف ايه ويبقى مبسوط ايه ويبقى ما مش عارف ايه. مش ده النعيم الروحي؟ الخواطر في النفس ما تبقاش لها حقائق. انما الايمان بالله واليوم الاخر كما قال الله ان في جنه اعدت للمؤمنين وفي نار اعدت للكافرين. وبعد ذلك يحكي الله عن هذه الحياه بما فيها من ثواب ومن عقاب حكايه تدلنا على ان فيها نعيم مثل ما نعرفه، والا لو كان نعيم روحي لما نعرفش النعيم الروحي ده هو ايه. طب ربنا بيغرينا به ليه؟ طب ده لازم بيغرينا بشيء يكون ايه احنا نعرفه، انما ما نعرفش نعيم الروحي ده بتاعك ده ايه. اذا لما نيجي نقول لهم انتوا امنتوا باليوم الاخر بس مش على ما يريد الله ان تؤمنوا ايه ان تؤمنوا به. طب ده الحق سبحانه وتعالى حين يضرب مثلا للجنة يقول لنا عن الجنة، الله يريد ان يتكلم عن الجنة، يوم يتكلم عليها من جنس ما نعرف لكن ليس من نوع ما نعرف. يقول ايه؟ انا لا اعطيكم الجنة انما حديكم مثل الجنة التي وعد المؤمنين. مش هي الجنة ده مثل بس ليه؟ طب وإيه اللي ما قبلهاش؟ أم قال لك لأن الألفاظ في اللغات توضع لمعان، قبل ما نوضع اللفظ بنوضع الايه؟ قبل ما يوجد التلفزيون اسمه كان ايه؟ ليس له اسم، لأن ما فيش اسم إلا بعد أن يوجد المسمى عال قوي. فإذا كان الحق يريد أن يتكلم عن الجنة كلام نعرفه بلغتنا نحن، يبقى لازم معانيها نعرفها ولا لا؟ وبعدين يقول لنا على الأسماء، لكنه حكم بأنه فيها إيه؟ النبي قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب مدام فيها لا إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى يوضع لها اللفظ. نجيب لفظ منين؟ اذا لا توجد في لغاتكم الفاظ يؤدى بها معاني ما في الجنه، لان اللفظ لا يوجد الا بعد المعنى والمعنى غير معروف لكم. فانا لا اعطيكم الجنه وانما اعطيكم مثل الجنه. ومع انها مثل الجنه مثل بس بقى نفضها من كل الشوائب اللي تكون في المسير. طب لما يتكلم عن الخمر يقول بس الخمر بتاع الدنيا دي فيها خصلتين اتنين، انها تغتال العقول

يبقى إيه يا سيدي؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، أي الإيمان الواجب لمين؟ وإن كان إيمان إجمالي بالله إنما يؤمن. ويجي يقسموا ربنا، يقول لك ربنا وقعد على الصخرة ومد رجلي وكانت في قصعة من الزمرق، ثم استنكف الله أن يمد يده لبني إسرائيل. هذا الرب بتاعهم، هذا الإله، هم آمنوا بإله، إنما أخطأوا في مين؟ في تصوير هذا الإله.